بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 30 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، إضافة إلى ما تقدم من مسائل فيما يتعلق بحكم قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإضافة إلى ما تقدم، وهذه مما لم نأخذها المسألة: هل تبطل صلاة من قرأ القرآن في الركوع أو في السجود؟ وعلى ما تقدم أنه يحرم على القول الصحيح قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن هل تبطل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أنها تبطل صلاة من قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده. ما هي العلة؟ لأنه جاء بالصلاة ما ليس منها في هذا الموضع، جاء في ركوعه ما ليس من شأن الركوع، وأيضا للنهي الوارد في ذلك: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. قالوا وهذا النهي يقتضي البطلان، هو للتحريم يقتضي البطلان. القول الثاني قال به بعض أهل العلم أنها لا تبطل. القول الثالث التفصيل، وقال به الشافعية أنه لو قرأ من القرآن حال ركوعه أو سجوده فصلاته صحيحة إلا قراءة سورة الفاتحة، إلا قراءة سورة الفاتحة، فلو قرأها فصلاته باطلة. فصلوا بخلاف أصحاب القول الثاني، قالوا الصلاة لا تبطل من قرأ القرآن حال سجوده وركوعه، وأما الجمهور فقالوا تبطل على كل حال. فلماذا أصحاب القول الثالث وهم الشافعية قالوا بالتفصيل: إن قرأ الفاتحة تبطل الصلاة، وإن قرأ بغيرها لا تبطل؟ لماذا؟ من يجيب؟ هذا خليل يرفع، فمن غيره؟ خلاص نبدأ به. جميل، وأنت؟ هذا هو جوابك، وأنت؟ هذا هو جوابك، أحسنتم جميعا. لأن قراءة الفاتحة ركن، فهو أدخل ركنا في ركن، واضح؟ الركوع ركن، وأدخل في هذا الركن ركنا آخر، فقالوا هذا يدل على بطلان صلاة من قرأ بالفاتحة، وأما من قرأ بغيرها فصلاته صحيحة في حال ركوعه وسجوده، مع أنهم يقولون بالكراهة. نعم، قال بهذا القول الشافعية كما سمع. الراجع في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الصلاة تبطل وأن النهي يقتضي التحريم، وهو قول عامة علمائنا المتأخرين فيما نعلم. مما يضاف إلى المسائل المتقدمة: ما حكم قراءة آيات من القرآن متضمنة للدعاء حال الركوع أو السجود؟ يأتي بآيات فيها دعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أيضا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه كلها أدعية، هل يشرع أن يقولها في السجود أو في الركوع؟ ربنا لا تجعلنا فتنة. الآيات كثيرة، لكن لا خلاف بين العلماء أنه لو أتى بسجوده بالذكر الواجب الذي هو سبحان ربي العظيم، أو على قول الجمهور يأتي بأي ذكر من أذكار السجود، لا خلاف بين أهل العلم أنه يدعو بما شاء، إنما الخلاف في الركوع هل يدعو أم يقتصر على الأذكار الواردة في الركوع، وأنه موطن لتعظيم الله سبحانه وتعالى. فما هو القول الذي رجحناه في هذه المسألة يا حسن؟ مسألة حكم الدعاء في الركوع رجحنا بأن القول الراجح فيها أنه لا يدعو، وأن الركوع موطن للثناء على الله، إلا من يكمل إلا بما ورد به الدليل. هكذا يا ناصر، ما هو الذي ورد به الدليل؟ ها، حديث عائشة كان يقول في ركوعه اللهم اغفر لي، على القول الصحيح أن هذا مخصوص. أما أن يتوسع بهذا إلى غيره فيدعو بما يشاء فلا، ويكره، لا يقال أنه محرم، يكره الدعاء في الركوع. هذا هو القول الصحيح، أنه لا يحرم لكن يكره، لأنه قد ورد دليل في أصل هذه المسألة. لطالما وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا، فالجمهور أخذوا من هذا العموم. لكن نرجع إلى أصل مسألتنا، فهو الآن حال سجوده مستحب ومرغب أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الأذكار. فلو أنه دعا الله بأدعية متضمنة آيات من القرآن على ما ذكرنا لكم، أدعية من القرآن، أليس أخذنا فيما مضى أن القول الراجح بطلان صلاة من قرأ القرآن حال الركوع أو السجود؟ لكن هذا الكلام حول آيات متضمنة للدعاء، فهذه المسألة قول عامة العلماء أنه لا كراهة. الجواب لا يكره قراءة آيات متضمنة للدعاء حال السجود، لأن هذا الموضع إن أتى بمثل هذه الأدعية هو لا يقرأ قرآنا وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى، فليس الموطن هذا تقصده لقراءة هذه الآية، ولا يجوز له أن يوصلها بما بعدها، وإنما يقتصر على ما فيه دعاء، فهو يقرأ دعاء. ويشمل النهي عن قراءة القرآن في الصلاة عموما، في التشهد، في الركوع، في السجود، قبل السلام، بعد تكبيرة الإحرام، فليس الأمر مقتصرا أو النهي مقتصرا على قراءة القرآن حال الركوع أو السجود، بل في كل المواطن إلا قراءة الفاتحة ثم سورة بعدها، لكن بقية المواضع النهي يشملها، وليس هذا خاص بالركوع أو السجود فحسب. فإذن خلاصة الجواب على هذه المسألة أنه يجوز قراءة الأدعية التي هي متضمنة آيات من القرآن، لكن شرط ألا يوصلها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، المهم يذكر الآية إلى آخرها مما ليس بدعاء، فهنا تبطل على قول الجمهور إن أتى بآيات نعم خرجت عن مقصود الدعاء. نعم، قال هل يجوز أن يدعو حال سجوده بغير اللغة العربية؟ نعم، إذا أتى بالذكر المشروع والوارد فهناك قول لأهل العلم أنه لا تبطل صلاته إن دعا، فهو يناجي الله سبحانه وتعالى، لا يحرم أنه يدعو، لكن الإنسان يتحرى أن يحاول أن يتعلم يدعو الله ويناجيه باللغة العربية، لكن لو ناجى الله حال سجوده بغير اللغة العربية بعد تأديته للذكر الوارد فإن هذا يجوز. طيب، مسألة، ما علة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ لماذا جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع أو في السجود؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 338، وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على أن القرآن أشرف الكلام، إذ هو كلام الله، وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب منع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين والانتظار أو لا. انتهى. فهذا موطن عظيم، أن يكون في ذل، في انكسار، هذا الانخفاض يعد ذلا، وانكسار. ففي هذا الموطن من الأدب ألا يأتي بالقرآن في هذين الموضعين في السجود وفي الركوع. طيب هذا عبارة عن إضافة إلى ما تقدم من مسائل. طيب وأما حديث أنس الذي رواه عنه ثابت البناني رحمه الله قرأناه فيما تقدم وقد اشتمل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى ما حكم الرفع من الركوع بعد أن يأتي بأذكار الركوع، فما حكم القيام الاعتدال من الركوع؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علمه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا من أدلة الجمهور أن القيام من الركوع الاعتدال من الركوع يعد ركنا، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، وأيضا هذا هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قام من الركوع، والأحاديث في هذا كثيرة. وأنس في هذا الحديث في حديث الباب قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، فهو صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي قبله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، هذا أيضا من الأدلة. وأيضا من الأدلة حديث ابن عمر موجود في هذا الكتاب، وإذا رفع رأسه من الركوع، هذا مما يدل على أن القيام من الركوع يعد ركنا. وأيضا في حديث عائشة وكان إذا رفع رأسه من الركوع، الأحاديث في هذا كثيرة، حديث أبي حميد الساعدي، حديث علي بن أبي طالب، حديث ابن عباس، أحاديث كثيرة تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الركوع، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث. وأيضا حديث المسيء في صلاته جاء الرفاع بن رافع، الأحاديث كثيرة فيها مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القيام من الركوع. وهكذا حديث المسيء في صلاته جاء الأمر بذلك، وهذا يدل على الوجوب، يدل على أن القيام من الركوع يعد ركنا، فالأمر فيه يقتضي الوجوب. القول الثاني أن القيام من الركوع لا يجب، وقال بهذا القول الحنفية. من يأتي بمثال وصورة على هذه المسألة لقول الحنفية أن القيام من الركوع لا يجب؟ من يأتي بمثال؟ نعم يا خليل، أحسنت. ركع ولم يقم، مباشرة سجد، هو راكع فقال مباشرة سمع الله لمن حمده وهو راكع حال الركوع، فمباشرة سجد. فعند الحنفية ما حكم صلاته؟ ها؟ عندهم الصلاة صحيحة، عند الحنفية الصلاة صحيحة. أنا ألم أقل لكم بعض مسائل الفقه لما تدرسها تجد عجائب، لما تطلب العلم فترة من الزمن إن لم تدرس الفقه تمشي على قول فتظن أن العلماء قد اتفقوا عليه. مثل هذه المسألة لم يقع في حسباني أن هناك من قد قال بأنك لو ركعت ثم سجدت مباشرة دون أن تعتدل قائما أن صلاتك صحيحة. فلهذا بعضهم يمل لما تجلس وفي المسألة قولان وفي المسألة ثلاثة وفي المسألة أربعة. هذا درس فقه لا بد أن تؤصل فيه وتدرس وتفهم الخلاف، لا تمل. إن أردت اختصار فأدرس كتاب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وريح رأسك، أما أن تمل وهذه مسألة نجلس فيها اليوم والثلاثة الأيام واليومين، هذا علم، نحن درسنا على هذه المنهجية، درسنا عند الشيخ يحيى صحيح مسلم والبخاري، درسناه مرتين، ثم درسنا منتقى ابن الجارود. الشيخ لم يكن في تدريس منتقى ابن الجارود مثل البخاري ومسلم، صحيح في البخاري ومسلم يتوسع في ذكر الخلاف، كان أيام دماج كان هناك نشاط وكان للشيخ تفرغ كلي، لكن منتقى ابن الجارود درسنا تدريس أكبر من هذا الذي نحن ندرسكم الآن، تدريس في المسألة يبسط الأقوال ويذكر العلل ويذكر الخلاف بتوسع. فالشاهد لا تمل، أنت مع العلم وأنت مأجور. وبعضهم ربما مل وقال هذا كتاب صغير، عمدة الأحكام الأولى أننا نكمله في فترة يسيرة، أنا أستطيع أمر بمرور الكرام، لكن أنا أحاول قدر الاستطاعة ما نخرج من الكتاب إلا ونحن قد استفدنا وحوينا كثير من المسائل، ما عاد تحتاج أن تدرس بلغ المرام بإذن الله. وأختصر يعني كلام العلماء حتى نخرج وقد استفدنا، فأنت الآن لو رجعت إلى الكتب المطولة الكثير منها فيما تقدم معنا في باب الطهارة وكتاب الصلاة إلى حيث وصلنا، ستجد أن هذا الحجم الصغير الذي قد أخذنا من أحاديث وما تحته من مسائل في هذه الكتب المطولة ما من مسألة إلا وقد مرت بإذن الله سبحانه وتعالى معنا. فأنا أقول هذا من باب أنه لا يمل، وأنا قد قلت لكم فيما مضى أنا لما رأيت الإخوة نشيطين، وإلا كان قد درست هذه ثالث مرة أدرس، لكن هذه المرة لما رأيت الطلاب ما شاء الله صراحة فيكم نبوغ وفيكم ذكاء وأراكم يعني عندكم نهمة، فقلنا نتوسع ونستفيد جميعا، وقد جعل الله بركة إلى حيث وصلنا الآن في 91 حديث، والحمد لله قد أخرجنا من هذا 6 رسائل أو 7 رسائل بركة، أنتم تؤجرون ونحن جميعا نؤجر بالصبر، وأيضا والله الثمرة موجودة. الآن يتابع هذا الدرس فيما أخبرت في تليجرام، يتابعون وحريصون على تنزيل الدروس كل يوم، إذا الدرس لم ينزل يراسلون المشرفين، مما يدل أن هناك خير الحمد لله وثمرة تحصل. فلهذا أنا أكرر، أنا أستطيع أمر مرور الكرام على الكتاب، لكن نحن وإن أطلنا النفس وتوسعنا لمصلحتكم لمصلحة الجميع، فمن سيثبت بإذن الله ما عاد سيحتاج أن يدرس غيره. فلهذا أنا أرجو أن لا يحصل الملل منا جميعا ونحن في عبادة، ثم غالبا الوقت بعد صلاة العشاء يذهب، والله أنا مجرب ليش اخترت هذا الوقت، يذهب، إما أنك تجلس مع أصحابك، وإما أنك تروح تسولف عند المرأة، وإما أنك في الطريق تجلس هنا بالبوفية في الدكان، لكن الآن وقت حافظنا عليه. طيب، فكما سمعت الحنفية قالوا لا يجب القيام الاعتدال من الركوع، الرفع من الركوع لا يجب عندهم، بماذا استدلوا؟ على حسب ما تقدم معكم، أحسنت، قد أجاب فلله دره غيره، أحسنت. الآية في سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، الآية قالوا فجاء الأمر بالركوع، نعم، وليس فيه القيام، ليس في الآية الأمر بالقيام من الركوع. طيب أين تذهبون بالأدلة الأخرى؟ هم قالوا نعم، هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالقيام من الركوع، وكذلك الأحاديث التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الركوع، قالوا تدل على الاستحباب فلا تدل على الوجوب. والراجح في هذه المسألة كما لا يخفاكم هو قول الجمهور لحديث المسيء في صلاته، نعم لحديث أبي هريرة، هكذا الصواب أن يقال لحديث أبي هريرة، نحن نخطئ ويخطئ الكثير من الطلاب إذا أراد أن يذكر حديث يقول لحديث المسيء في صلاته، وهو ليس حديث المسيء، هو حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع جاء من خارج الصحيح، لكن تقول لحديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. طيب، وأيضا للأحاديث الواردة في الباب التي ذكرناها لكم، فمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستمراره على هذا الأمر يدل على أنه لم يحافظ إلا على واجب، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا درج السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم، فكلهم يقول بأنه يجب القيام من الركوع وأنه من أركان الصلاة. والأحاديث كثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم من الركوع، فكل من روى عن رسول الله من الصحابة في بيان تفصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرون قيامه من الركوع. وقد جاء عن عدد من الصحابة كما علمت في هذا الموضع، حديث أبي حميد الساعدي بن عباس وعمران بن حسين ومالك بن الحويرث جماعة، جاء عن ابن مسعود ورفاعة بن رافع وأبي قتادة والبراء بن عازب، كل هؤلاء يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الركوع. فقول الحنفية مرجوح، قول ضعيف، قول مخالف للأدلة، وما أتاكم الرسول فخذوه قول مردود. مسألة: ما حكم الإطمئنان بعد القيام من الركوع؟ بعد أن علمنا أن القيام من الركوع ركن، فما حكم الإطمئنان؟ فهناك من يقوم ولا يعتدل مطمئنا في قيامه، وإنما يقوم قياما لا يتم هذا القيام، هو أدى مقصود القيام من الركوع، لكن هل يجب أن يطمئن من هذا القيام؟ وما تعريف هذا الإطمئنان من الرفع من الركوع؟ هذا ما سنناقشه. وقبل أن نذكر حكم المسألة، ما هو تعريف الإطمئنان بعد القيام من الركوع؟ الجواب هو ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو حميد: فإذا رفع رأسه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه قال: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، رواه البخاري ومسلم. ما وجه الشاهد؟ الشاهد قوله استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني بعد أن يقوم من الركوع صفة اطمئنان هذا أن يعود كل فقار إلى مكانه، يعود كل عضو مما كان عليه قبل أن يركع، الفقرات والأعضاء التي كان عليها حال قيامه قبل أن يركع حتى تعود كلها إلى مكانها، هذا يسمى اعتدال ويسمى اطمئنان بعد الرفع من الركوع. وأما حكم المسألة، ما حكم الإطمئنان بعد القيام والرفع من الركوع؟ بعد أن علمنا صفة الإطمئنان فما حكمه؟ فلو أنه لم يحصل لهذا المصلي هذا الإطمئنان، هل صلاته صحيحة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الاعتدال، نعم، أن الإطمئنان بعد القيام من الركوع يعد ركنا من أركان الصلاة، واستدلوا بحديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء في صلاته، قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فقوله حتى تعتدل قائما دليل على الإطمئنان، فالحديث اشتمل على أمرين. الأمر الأول الرفع، اشتمل على الرفع من لفظ الحديث، اشتمل على الرفع. الأمر الثاني ما صفة هذا الرفع؟ هو قوله تعتدل قائما. وأيضا حديث أنس بن مالك الذي قرأناه: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. الانتصاب غير الانخفاض، هذا يدل أن كل فقار يعود إلى مكانه. أيضا حديث أنس هذا اشتمل على ما تقدم، على الرفع وعلى الإطمئنان. على الرفع من قوله كان إذا رفع رأسه، إذا رفع رأسه من الركوع. هذا يدل على الرفع، ركن الرفع. الأمر الثاني انتصب قائما، وهذا يدل على ركنية الاطمئنان حال القيام من الركوع. والأحاديث في هذا كثيرة، وأيضا لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر، فهو ركن، هكذا قال الجمهور. القول الثاني أن الاطمئنان بعد الرفع من الركوع لا يجب، وهو قول من؟ الحنفية، على ما تقدم. لكن لماذا جعلناها مسألة مستقلة؟ من باب بيان أن مسألة القيام مسألة أخرى، ومسألة الاطمئنان مسألة أخرى، واستدلوا بما تقدم بالآية على ما ذكرنا لكم، فهم لا يرون الرفع أصلا واجبا، فمن باب أولى الاعتدال، يقولون بالاستحباب، هم لم يختلفوا أن هذا مما يستحب، فهم كونهم يقولون بعدم الوجوب لا يعني أنهم يجرؤون الناس أنهم لا يأتون بمثل هذه الأمور في الصلاة، هم يقولون يستحب، لكن هم يجعلون هذه المسألة افتراضية، لو أنه حصل صلاته صحيحة، لو أنه لم يطمئن ولم يرفع من الركوع. فمن باب الإنصاف مع الحنفية، هم إذا أتوا بمثل هذه الترجيحات لا يعني أنهم يجرؤون الناس، تفهمون؟ يعني أنك لا بأس أنك تعمل هذا في صلاتك، لكن هم يقولون على فرض من لم يفعل هذا المستحب الذي لا نراه واجبا، لو سئل هل صلاة من صلى ولم يعتدل من الركوع ولم يقم من الركوع ولم يطمئن هل هي صحيحة؟ فهم سيجيبونه بأن الصلاة صحيحة مع الكراهة. هذا هو المقصود. هم متوسعون، الحنفية مذهبهم أفيح في بعض المسائل، يعني واسع. طيب، والراجح على ما تقدمه وقول الجمهور. نختم بهذه المسألة، مسألة ما حكم إطالة القيام بعد الركوع؟ انظر تفريعات. الآن اتفقنا أن القيام من الركوع ركن، ثم الاطمئنان في الركوع ركن، ثم الآن كم هو القدر الذي يبقى واقفا؟ هل له أن يطيل أم مباشرة بعد أن يقول ربنا ولك الحمد يسجد، أم أنه يقول يطيل؟ وكم هو القدر الذي يطيل بهذا القيام؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن ذلك سنة، أنه لو أطال بعد القيام من الركوع يعد سنة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. ما هو دليلهم؟ بماذا استدلوا حتى ظننا أنه نسي؟ وأيضا حديث حذيفة، فكان قيامه من الركوع نحوا من ركوعه، فهو أطال بالقيام من الركوع، وما صح في النافلة صح في الفريضة، قال بهذا جمهور أهل العلم حتى ظننا أنه نسي، وحديث حذيفة. القول الثاني أن إطالة القيام بعد الرفع من الركوع يبطل الصلاة، وقال بهذا القول بعض الشافعية، والراجح هو قول الجمهور، فقد جاء الدليل بمشروعية ذلك، فلا يكره ولا يحرم، بل هذا مما يزيد الخشوع، بل هذا لا يفعله إلا من كان خاشعا، إلا من وفق وأدى هذه الصلاة باطمئنان وخشوع وسكينة وتذلل. فالراجح هو قول جمهور أهل العلم، وأما القول الثاني فهو مرجوح، هذا هو ترجيح سائر علمائنا المعاصرين والمتقدمين قبل ذلك، وهو قول عامة المحققين. فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.